بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واستغفروا نفسكم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الصلاة، ووقفنا عند الإشهاد على الصلاة. استحب جماهير أهل العلم من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم أن يشهد على الرجل صلاته، أو يشهد الرجل على صلاته، لما فيه من حفظ الحقوق والتجاحف بين الزوجين، لقول الله: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وبعض أهل العلم قال: ظاهر الأمر في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم يقتضي الوجوب. الله تبارك وتعالى قرن في الآية بين المراجعة وطلاق الإشهاد، فلا يجوز انفراد بعض ذلك عن بعض. فقل لمن طلق ولم يشهد ذوي عدل أو راجع، ولو لم يشهد ذوي عدل فهو متعدي لحدود الله كما ذكر ذلك في الحديث في المحل. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الإشهاد على الطلاق مستحب غير واجب، لكن بعض أهل العلم قال هذه دعوة غير مسلمة، فقد روي القول بوجوب الإشهاد علي بن أبي طالب وامرأة الصيد عطاء بن جريج وابن سوريم وقول قديم الشافعي، ثم استقر مذهب عن الاستحباب. وبه قال ابن محمد المحل هو مذهب أهل البيت رضي الله عنهم، والتدلل بقول الله: واشهدوا ذوي عدل منكم. وإذا ادعت المرأة طلاق زوجها لها وأنكر الزوج ذلك كما ذكر ذلك ابن القيم في ذات المعاد، فلا أحوال إذا لم يكن معها شاهد لم تقبل دعوة، وإذا أقامت شاهدي عدل على طلاقها قضي لها بذلك من القاضي، وإذا أقامت على الطلاق شاهدا واحدا لم يكفيها، ولا يؤخذ حتى بيمينها مع الشهر، لأن الشاهد واليمين يكون في الأموال خاصة فلا يصل فيه الطلاق. هل يستحلف الزوج يطلب منه الحلف؟ فإذا طلب منه الحلف ورفض فهل يقضى عليه طلاق الزوجة أو لا؟ في روايتان عن مالك أصحهما أنه ما يحكم أنه يحكم عليه بالطلاق للشاهد ودخول المدعي عليه أو المدعى عليه، يعني هربه أو رفضه. واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في ابن ماجه: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاء على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجه، فإذا حلفت أو فإن حلف بطلت عنه شهادة الشهادة، يعني إذا حلف أنه لم يطلقها خلاص انتهى، وإذا نكل يعني رفض فنقوله يعني رفضه لمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقها، لأن رفضه للحلف فيه شوك. فإذا جاءت المرأة بشاهد واحد وطلب من الزوج الحلف على أنه لم يطلقها ورفض، ضم رفض الزوج مع الشاهد الواحد يطلقها في الزوج. أنواع الطلاق: الطلاق الرجعي، أولا الطلاق الرجعي، والباقي فالطلاق الرجعي هو ما يجوز معه الزوج رد زوجته في عدته من غير خلاف لعقد، ولو من غير رضاه، ويكون ذلك بعد الطلاق الاول والثاني غير الفائت. اذا تمت المراجعه قبل انقضاء العده فاذا انتهت العده صار الطلاق دائما، فلا يملك الزوج ارجاع زوجته المطلقه الا بعقد جديد. هذا كلام جميل لابد ان يقصد. الطلاق الرجعي هو ما يجوز معه الزوج ان يرد زوجته في عدته من غير العقد الجديد ولو من غير الضغط، وهذا يكون بعد الطلاق الاول والثاني. الا اذا انقضت العده اذا تم المراجعه قبل انقضاء العده خلاص، اما اذا انتهت العده صار الطلاق بينا لابد ان يكون الرجوع بعقد جديد، فلا يملك الزوج ارجاع زوجته بعد انقضاء العده الا بعقد جديد. هذا بعدما يطلق طلاقا طلاق اول او ثاني. ومشروعيه الرجوع او الرجعه الطلاق الرجعي قال ربنا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسليح باحسان. والمراد بالامساك معروف هنا المراجعه وردها الى النكاح ومعاشرتها بالمعروف، فدل على ان ازواج المطلقات احق بمراجعتهن في مده العجز بشرط ألا يقصد بمراجعتها الضرر أو بشرط ألا يرجع لتخلع وغير ذلك. وقد تقدم في حديث ابن عمر أنه لما طلق امرأته في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها، واجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعقد دون الاثنين ان لهما الرجعه في العده كما ذكر ذلك ابن قدامه المغني وغيره. وحكمه مشروعيه الرجوع ان الحاجه مسح بالرجوع، لان الانسان قد يطلق امراته ثم يندم كما قال ربنا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، فيحتاج الى تدارك الامر ومراجعته. ويجدد النساء ولا يمكن الصبر عن الزوجه حتى لا يقع في الزنا، وشرعت الرجعه للاصلاح بين الزوجين، وهذه حكمه جليله. فتبارك الله احسن الحاكمين. فاذا طلقت الثالثه تبين منه وتحكم على زوجها الاول فلا يحل له مراجعتها حتى تنشئ زوجا غيرا نكاحا صحيحا، ويشترط ان يطاع الزوج وفقا صحيحا لحديث عائشه ان امراه رفاعا كرزي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان رفاعا طلقها فبت منه واني لتحفى بعده عبد الرحمن بن زبير الكرزي وانما معه مثل الهده، فقال صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعا لا حتى يذوق خيلتك وتذوق خيلتك كما في البخاري. قال ربنا فان طلق فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فان طلق فلا جناح عليهما ان يتراجعا ظن ان يصير حدودا. ومن احكام الرجع والطلاق الرجع شروط صحه الرجع، وذكر ذلك الشافعي في الام والمؤمن وفي قدامه المؤمن، أن تكون الرجعة بعد طلاق رجع بعد الطلقة الأولى والثانية، سواء صدر من الزوج أو الطلقة في استئناف الحياة الزوجية بعد ذلك. لأن الناس في الحياة الزوجية نتركه فضعة بالطلب الأول أو الثاني. فلولا وقوعه لما كانت الرجعة لرجعة فائدة وهذا الشرط يطبق عليه الأمر. كذلك الفحص للرجعة بعد الدخول للزوجة المطلقة، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له ذلك باتفاق أهل العلم. قال ربنا إذا نجحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسابقوهن صراحة جميلة. وقد اعتبر الحنابلة خلافا لجمهور أهل العلم أن الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة بعدها. كذلك أن تكون الرجعة أثناء فترة العدة، فإذا انقضت عدتها فلا يصح ارتجاعها باتفاق الفقهاء. قول الله المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال وبعولتهن أحق بربهن بذلك إن أرادوا إصلاحا، ولأن الرجعة استدامة ملك والملك يزول بعد انقضاء العدة فلا تتصور الاستدامة. كذلك أن لا تكون الفرصة قبل الرجعة عن فسخ عقد النكاح. كذلك أن لا تكون الفرصة بعوض، إن كانت بعوض فلا تصح الرجعة لأنها حينئذ تبين منه لاستدائها نفسها من هذا الزوج بما قدمته له من عوض مالي ينهي العلاقة. كذلك أن تكون الرجعة منتجة فلا يصح تعليقها على شخص أو إضافتها إلى زمن مستقبل. عند جمهور الفقهاء من أهل العلم قالوا لأن الرجعة استدامة لعقد النكاح أو إعادة له والنكاح لا يقبل التعليق أو لا يقبل التعليق والإضافة فتأخذ الرجعة حكما، والرجعة حق للزوج لا يملك إسقاطه. الرجعة حق للزوج لا يملك إسقاطه. الرجعة حق الزوج ما دامت المطلقة فيه سواء رضي بذلك أو لم يكن. وقال يقول له حق لربهن بذلك إن أرادوا إصلاحا، وهذا الحق للمرتجع ألبته الشرع له فلا يقبل الإسقاط ولا التنازل عنه. فلو قال الزوج طلقتك ولا رجع لي علي أو أسقطت حقي في الرجعة فإن حقه في الرجعة لا يسقط بذلك، لأن إسقاطه يعد تغييرا لما شرعه الله تبارك، ولا يملك أحد أن يغير ما شرعه الله. والله سبحانه رفض حق الرجعة على طلاق الرجع في قول الطلاق مرتان إن تأخذ بمعروف أو تسريح به. فللزوجة أن يبجل حقه في ربها إن كانت في العدة. أما إذا أراد أن يتركها حتى تنقض العدة فتبين ذلك فله ذلك. الله تعالى أعلى. وقد تجب الرجعة للزوجة وذلك إن طلقها أو إذا طلقها طلقة رجعية أثناء حيضها كما سنذكر بإذن الله في الطلاق الزوجي. ولا يشترط رضا المرأة في الرجعة، فالحق للزوج والخطاب للأزواج في الأرض ولم يجعل للنساء خيار، ولأن الرجعة نساء للمرأة حق زوجية فلن يعتبر رضاعة الرجعة كالناس وعصمتي تماما. ولا يشترط الرجعة فيه ولا طلاق لأن الرجعية في حكم الزوجة والرجعية في الزوجة والتلقاء بزواجها. عدم خروج المطلقة الرجعية من بيتها، لا بد من الزوجة للرجعة. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن إعلان الزوجة الرجعة مستحب لما فيه من قطع المنازعة التي تكون بين الرجل والمرأة، وربما تتزوج غيره بعد انقضاء العدة وهي تظن أنه لم يراجعها، وحينئذ لو أثبت الزوج الرجعة بالبينة فإنه يثبت زواجها الأول بمراجعتها ويفسخ زواجها الثاني. فيستحب أن يعلمها بها وتحتج منه إن كان دخل بها ثم تعود بالأول وهذا مجهد ومهور أهل العلم. أما مالك قال أنه إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويدخل نكاح الأول هو الضيع أحمد وتكون هي عصية شرط سؤال الزوج ويكون هو مطيعا لشرط إحلال الزوجة زواجها. فهذا يقع فيه كثير من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ويروى عن قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب فقد روى في حديث سند إلى عمر أنه قال في امرأة طلق زوجها فأعلمها ثم راجعها ولم يلزمها حتى انقضت عدتها قد بانت منه. وثبت ذلك عن علي حيث قال فيما طلق امرأته وأشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل كما قاله في الشافعي في مسنده بسند صحيح. ويترتب على ذلك أن الرجل إذا أرجع زوجته دون حلمية فتزوجت غير بعد انتهاء عدتها فإن الزواج الثاني صحيحا لأن الرجعة لم تقع أصلا. وبهذا قال بعض أهل العلم والنظر هل تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وماذا يرى منها؟ الشافعية والمالكية قالوا بجواز أن المطلقة طلاقا رجعيا أن تتزين لزوجها وأنه لا يستمتع منها بشيء لأنها أجنبية عنه ولأن النكاح يبيح الاستمتاع فيحرم الطلاق لأنه ضده. فإن وقع الزوج المطلقة فلا حد عليهما وقد صح نحوه عن عطاء وعن ابن جريج. وذهب الحنفية والحنابلة والغاوية إلى أن المطلقة رجعية تتزين لزوجها بما تفعله النساء لأزواجهن من أول زوجين والبنت لترغيب الزوج في المراجعة فلعله يراها في زينتها تتروق في عينه ويندم على طلاقها فيراجعها وللزوج أن ينظر إلى ما شاء منها. لقول الله وقولتهن أحق بربهن في ذلك فالمطلقة الرجعية في حكم الزوج والنكاح قائم وهو قولها في العدة. هل يلحق المطلقة الرجعية طلاق في العدة؟ المطلقة الرجعية في حكم الزوجة التي في العدة ولذا فقد ذهب جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني إلى أنه يلحق في عدتها طلاق الزوج كما يلحقها نهار ولعان وإله ويرث أحدهما الآخر بل نقل ابن قدامة الإجماع على هذا. بينما ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن الرجعية لا يلحق طلاق وإن كانت في العدة واحتج بقول الله وإذا طلقتم النساء فطلقوهن من عدتهن وهو يدل على انه لا يجوز ارداء الطلاق للطلاق حتى تنقضي العده او يراجعها لانه انما اباح الطلاق من عده اي لاستقبال العده. فمتى طلقها طلقها الثانيه والثالثه قبل الرجعه بنت على العده ولم تستهلكها باتفاق جماهير المسلمين. ثم قال من اخذ بمقتضى القران وما دلت عليه الاثار فانه يقول ان الطلاق الذي شرعه الله وما يتعقبه العلم وما كان صاحبه مخيرا فيها بين الانسان بمعروف والتشريع باحسان وهذا متفق في اباحه الثلاث في العده قبل الرجعه فلا يكون غائبا فلم يكن ذلك طلاقا للعده ولانه قال فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف كما في سوره الطلاق فخيره بين الرجعه وبين ان يدعها تقضي عدتها أن يصرحها بإحسان، فإن صدقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم يصرح بإحسان، كما ذكر ابن تيمية هذا الكلام في مجموع الفتاوى. واختلف ابن تيمية مع جماهير أهل العلم في مسألة هل يقع طلاق الثلاث دفعة واحدة ثلاثة أو واحدة، كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. لكن ما عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني وغيره، أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة التي في العتمة. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. و يعني مسائل الطلاق مسائل حقيقة لابد أن يرجع فيها لأهل العلم المحققين، لأن هذا استبراء للرحم ونجاة من أن يجمع بين زوج وزوجته أو رجل وامرأة في الحرام، لأن كثير من الناس من يقع في الطلاق أكثر من ثلاث أو ثلاثين، ويستبقي بعض الجهلاء فيخفيه في الحلم وببقاء مع هذه المرأة مع أنه طلق أكثر من ثلاث، وهذا يعني بين كثير من الناس الجهلاء الذين لم يتفقهوا في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وبالقياس، ومن يريد الله به شرا لا يفقهه في الدين، ويأتى للعلم ويقع في الحرام من حيث يدري او لا يدري تكاسلا او جهلا او تعمدا او غير ذلك. لابد للانسان ان يتعلم احكام احكام الشريعه حتى ينجو ويصفي عقيدته وعبادته واخلاقه ومنهجه ومعاملاته من كل شر ودسيسه باطله. عرفت الشر لا بالشر لا بتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ومن الصحابه من كان يسال على ما يقربه الى الجنه، ومن الصحابه من كان يسال عما يبعده عن النار، كما في صحيح مسلم قال حذيفه: كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت انا اساله عن الشر مخافة ان يدركني. فلابد للانسان ان يتعلم الخير ويتعلم الشر حتى يصفي دينه ويسلم، والسلام لا يعادلها شيء، كما قال ابن سماك رحمه الله في حديث بقيه: ما مقل لنا ذنوبنا ويصرف لنا في امرنا قولوا ما تسمعون.